الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن أوليائه الذين والوا عباده وعادوا أعداءه أن ذلك إنما كان لمن بعث من القلوب من إيمان استقر فيها، فإن الإيمان في القلب، الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل، فالإيمان في القلب والإسلام على نيته، لذلك تجد أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وترى أن أركان الإسلام هي الأمور الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله هذا عمل اللسان، وطبعا معها أن محمد رسول الله، ثم عمل الجوارح المتمثل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الحج. ولهذا كان من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن جعل مستقر الإيمان القلب، جعل القلب مستقر الإيمان، فإذا استقر الإيمان في القلب انبعثت وانطلقت الجوارح لتعبر عما في القلب من إيمان بفعل الخيرات وترك فعل الجوارح لترجمة ما في القلب إلى الإيمان. ولذلك العلاقة بين القلب والجوارح علاقة كما يقولون علاقة فرضية، يعني كلما زاد الإيمان في القلب زادت الجوارح في عمل الخير، وكلما زاد الإنسان في عمل الخير ارتفع منصب القلب في الإيمان، فالإيمان كما رأى أهل السنة وابن هما بينهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا فإن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالإيمان وانطلق يعبر عن هذا الذي في القلب من الإيمان بفعل الصالحات، كان هذا هو النية أو كانت هذه هي نيته التي تدفعه إلى فعل هذا العمل. فمثلا ما في قلبي من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله جعلاني حريصا على طاعة الله، فأخرج في مثل هذا الجو لأداء صلاة الجماعة، أو أخرج شيئا من مالي سواء كان على سبيل الزكاة المفروضة أو على سبيل صدقة التطوع، رغم أن المال محرم إلى النفس والإنسان تعب كثيرا في جمعه طاعة لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا صمم الإنسان أو إذا أجمع الإنسان أمره على أن يصلح وأن يتصدق بما اسمها النية، ولذلك المشهور على أسئلة الناس يقولوا إقرار عن النفس والحج إنما الأعمال بالنيات، قال الناس يقولون في كلامهم والنية محلها القلب. يبقى إذا ما يستقر في قلب الإنسان من الإيمان هو الذي يدفع الإنسان إلى فعل الطاعات، فإذا قدر الإنسان بنفسه أن يفعل كذا، أنا أصلي دلوقتي، أنا سأتصدق بالصدقة، أنا سأصوم رمضان، أنا كذا أنا كذا، اسمها نوايا. ولذلك قد يدرك الإنسان بنيته ما لا يدركه بعمل، بمعنى بيننا وبين رمضان أسأل الله أن يبلغناه على خير وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وعبادته، بيننا وبينه نحن 40 ساعة تفريط. طيب خلال 40 ساعة دول هل تضمن لي أو لك أن نعيش حتى نولد رمضان؟ لا. طيب ماذا ينفعني الآن؟ ينفعني أن أنوي طاعة الله تبارك وتعالى في رمضان، فعل ما تيسر لي فعله، أن أنوي أن أضرب مع كل عباد الله بباب في باب من أبواب الخير بسهل، يعني من دلوقتي أنوي إن شاء الله لي في رمضان ختمتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أنوي ثم مع المتصدقين أنا معهم وزع صدقات وأطعم مساكين و طيب أنوي زيارة دوري رامي، أنوي الدخول إلى المسجد مبكرا، أنوي مثلا السحور أعمل أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في السحور بركة، أنوي تعجيل الفطر فإن أحب عباد الله إليه سبحانه وتعالى أعطاه الفطر. وبالك الكلام ده كله لسه ده مجرد نوايا بس في القلب، احنا لسه رمضان ما جاش، يعني لن تقل انا تفطر من صوت ولن تقل الصحابه على ذلك الصوم، اللهم الا اذا كنت تصوم غدا على يوم الخميس، ولن تقل انا ربما يعني لم يتهيأ امر كبعض لقراءه القران مثلا لسه المصحف اللي انت موصى عليه ما جاش، انما وبعدين مع كل هذا قد ياتي الموت فيقطع عنك كل هذه الاعمال التي نويتها، فهل تضيع عليك نواياك؟ ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم هم يعني خلاص نوى عزم، وإن كان في فرق من الهم والعزم يعني ليس هم له ذكر. فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. خلينا في الحسنة، من هم بحسنات فعملها كتبت له حسنة. فإن هم بها، من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها. خلاص هو صمم دلوقتي بيعمل كده، ناوي في رمضان كل يوم سأفطر صائما سوف افطر صائما، ناوي كل يوم اقطع عشر انفاق، ناوي كل يوم اعمل كذا، ناوي كل يوم اتصدق بالصدقه، ناوي كل يوم اتبع في كذا ان تيسرت. يبقى ان هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، فان هم بها فعملها كتبت له عشر حسنات بس، لا مضاعفه الى اضعاف كثيره، والله يضاعف من شاء. الحسنه توصل لكام؟ من 10 إلى 700 ضعف، ممكن توصل لأكثر من كده؟ والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك جاء في السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضاعف الحسنة لعبده حتى تبلغ 2000 حسنة، يعني كم حسنة؟ 2,000,000 حسنة. انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. طيب، تيجي بقى للسيئات: ومن هم بسيئة. الباب توصل صلح الشيخ كده وانفضح عشان فوزير رمضان والكلام ده. إن هم بسيئة فلم يعملها كان استغفر الله. هنا وقتهم ده الناس في المساجد وانا من الأكلة، انا يعني اخذ من رمضان بالاحمال من الذنوب استغفر الله فلم يعمل كتبت له حسنة. يا عظيم فضل الله. طب هم بها فعملها كتبت عليه سيئة مضاعفة ولا سيئة عظيمة؟ سيئة. يبقى ايه ده؟ هذا عظيم فضل الله عز وجل على العباد. ولذلك دي فرصه بقى النهارده انت من دلوقتي، هل سلمني في رمضان؟ الله اعلم. انا لسه معاك اهو هروح بيتي الله اعلم. هل حق من رمضان شيء؟ الله اعلم. والله يعني احد اخواني مات ابوه مات عمه في التشهد الاخير في صلاه المغرب ليله اول رمضان، ممكن الله اعلم. ولذلك تدفعك هدف من الان انه وعدك ولا تكفي النوايا، فإن الأمر كما يقول العلماء تجارة الصالحين مع ربهم بالنوايا، فإن أدركهم العمل عمله وإن قطع الموت عنهم العمل لم يقطع الله عنهم فضلهم ولم يحرمهم الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا كما يقول أهل العلم الحديث يمثل ربع السنة، ربع السنة في الحديث ده. العلماء يقولون السنة النبوية تقوم على 4 أحاديث، منها هذا الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد كما في المسند وصحيح البخاري من حديث المسند الشريف رضي الله عنه، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فعدلوا النوايا التي فيها مرضاة ربكم، فإن أدركتم فضل الله عز وجل بهذا الشهر فافعلوا ما صممتم عليه وانفذوا ما نويتموه، وان قطع الله عز وجل الاجر بقدره لن يرضى عنا ونعمكم الاجر، او على من قطع عنه الاجر لن يرضى عنه الاجر بفضل الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى ان يسلمنا رمضان وان لا يخرجنا منه الا وقد غفر لنا اجمعين ووهب المسيئين منا للمحسنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.